الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله أجمعين. ودرسنا كما سمعتم في الإعلانات إما من قبل الشيخ وإما في وقت الدرس الذي أعلنا فيه، وفي كتاب ومتن زاد المستقنع. هذا المتن لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي، وهو اختصر من المقنع الذي هو لابن قدامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. بالنسبة للمؤلف الحجاوي، هذا من كبار فقهاء المسلمين في القرن الثامن، صاحب زاد المستقنع. وبالنسبة للأصل الذي اختصر منه هذا المتن، فلابن قدامة، وهذا من أئمة الإسلام الكبار، صاحب كتاب المغني. هذا الكتاب من أحسن ما ألف في الإسلام، هو صاحب المقنع، فاختصر هذا المتن المقنع. ومتن المقنع من أحسن ومن أشهر المتون الإسلامية، اختصره الحجاوي في هذا المتن الذي سندرسه. وهذا المتن يسمى بزاد المستقنع، متن نفيس مشهور سهل، احتوى على مسائل مهمة فقهية كثيرة، من أتقنها وفهمها وفهم الدليل الشرعي في هذه المسائل يكون قد أحاط بفقه كثير واستفاد استفادة ملحوظة ملموسة. ولا بس أن نقرأ كلام الدكتور أو الشيخ عبد المحسن بن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، يعني حول هذا المتن وما امتاز به هذا المتن. يقول الشيخ عبد المحسن بن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، قال: ومن أفضل الأعمال عليه وأجلها زاد المستقنع، فهو مختصر من المقنع، صغر حجمه، يعني زاد المستقنع متن صغير، وكثر علمه وفاق أضرابه جنسا ونوعا، رغب فيه طلاب العلم غاية الرغب لما فيه يعني من تسهيلات ونفاسة وأهمية. اعتنى العلماء بهذا زاد المستقنع، ما بين حفظ وما بين تدريس وما بين شرح وما بين تخريج وتحقيق وما بين وضع حواشي عليه بالحث على حفظه لأهميته ولمكانته، اعتنى به أهل العلم كما سمعتم لما له من مكانة ومنزلة. قال: واجتهدوا في الأخذ به أشد اجتهاد لكونه مختصرا، هذا ما يمتاز به هذا المتن الذي سندرسه، لكونه مختصرا لطيفا ومنتخبا شريفا، حوى جل المهمات، يعني أغلب المسائل المهمة في الفقه موجودة في هذا المتن. طبعا المتن يحتاج إلى شرح ولا ذكر أدلة، فقط المقصود هنا أنه يشير إلى هذه المسائل لأنه يشرحها، هذا بعدها عمل الشراح عمل المدرسين. حوى جل المهمات، يعني المسائل الفقهية المهمة معظمها مشار إليها في هذا المتن، وفاق أكثر المطولات، يعني المتون الطويلة، والمختصرات، المتون التي هي أقصر منه، فحصل منه الحظ للمبتدئين والرفعة للمنتهين، يعني يحتاج إلى المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهين. فهذا باختصار مقدمة عن هذا المتن الذي سندرسه، وقلنا هو لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي، وهو من كبار الفقهاء في القرن الثامن. وبالنسبة للطريقة التدريس، منهج التدريس الذي نسير عليه، بيان معنى كلام المؤلف وبيان المسألة التي أرادها المؤلف من هذا الكلام، وذكر دليل المؤلف لأنه ما يذكر أدلة للمسألة هذه التي ذكرها، ثم إن كانت هذه المسألة من المجمع عليه أو مختلف فيها مما فيها خلاف لكن ما ذكره المصنف هو الراجح، أو كانت المسألة خلافية في أقوالها تعارض قوي وخلاف شديد يصعب الخلوص منه أو الترجيح فيه، فنكتفي بكلام المصنف مع بيان معنى كلامه وبيان المقصود من هذا الكلام وما هي المسألة المقصودة وذكر الدليل. وأما إذا كانت المسألة فيها خلاف وكان الراجح على خلاف ما يراه المصنف، فنأتي بالقول الثاني ونذكر دليله ونبين أنه الراجح، فأقول مثلا والقول الثاني في المسألة، وقد يكون في المسألة قول ثالث ورابع وخامس لكن لا نحتاج إلى ذكرها. كل هذا الذي سمعتموه من كلامي في منهجية الشرح أسعى فيه إلى الاختصار والتسهيل وعدم الإطالة والتشتيت، فنفهم الكتاب جيدا ونفهم المعاني والأدلة، وإذا كان القول مرجوحا أتينا زيادة على هذا بالقول الراجح بناء على أن المسلم يتعبد الله بما هو رايح دليلا. هذا الذي ذكرت لكم الآن، سنعيد بعضها أيضا عندما نقرأ المقدمة، مقدمة صغيرة فنقرأها ونشرحها شرحا مختصرا ونعيد نحو هذا الكلام حتى نفهم طريقة التدريس وكيفية التدريس. فما دامنا نريد طريقة تكون سهلة مختصرة مباركة لا صعوبة ولا تشتيت فيها، فلا بد أن نمشي على هذا النهج، وإلا فذكر الخلافيات موجود في الكتب، قال فلان وقال فلان وقال فلان سهل، وقد شرح بعضهم هذا الكتاب بشروحات مختصرة وشرح بعضهم هذا المتن بشروحات مطولة، العلم ليس بالصعب، كتب موجودة تحضر التحضير موجود، ممكن يحضر ويكون هذا المتن إما مختصرا جدا وإما متوسطا وإما مطولا في شرحه وتدريسه، لكن هذه الطريقة التي ذكرت لكم إن شاء الله أنها تكون أنفع وأبرك لجميع. ونقرأ المقدمة التي هي للحجاوي رحمه الله تعالى صاحب زاد المستقنع. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، يعني الحمد الثناء على الله بالصفات اللائقة به، لا ينفد، مستمر، لا ينتهي، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه ونمجده إلى ما لا نهاية على الدوام والاستمرار، أفضل ما ينبغي أن يحمد بأفضل الصفات وما هو لائق به سبحانه وتعالى من الثناء والتمجيد. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. ذكر الآل والأصحاب للفضل الذي هو حاصل للآل وليس قاصرا بهم، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، فهو أيضا للصحابة هذا الفضل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فذكر الآل والأصحاب. فالفضل في الشريعة هذا لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو لآله ولغير آله ممن صحبه أي التقى به صلى الله عليه وسلم ولو لحظة من الزمن، ومن تعبد أيضا، تعبد أي من كان عابدا لله سبحانه وتعالى طايعا لله، فالصلاة والتسليم تلحق الجميع لجواز صلاة التسليم على غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا على الدوام، وإلا فالصلاة والسلام الدائمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد، يعني بعد ما تقدم من هذا الكلام سيتكلم الآن على المختصر هذا. قال: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، يعني المقنع هذا متن فقهي من المتون المشهورة في الفقه الإسلامي لأبي محمد الذي هو أحمد أو عبد الله ابن محمد ابن أحمد بن قدامة، أحد كبار أئمة الإسلام، وله كتب مشهورة من متون وشروح في الفقه وفي غيره، فهو اختصره من هذا المقنع الذي هو متن، وكان مختصر المصنف مختصرا مفيدا لطيفا نفيسا اعتنى به أهل العلم كما مر معنا في الكلام السابق. قال: على قول واحد، يعني يأتي بقول واحد في المسألة ما يذكر خلافيات، لأن الفقه كثير من مسائله أو أكثرها فيها اختلافات الخلافيات بين أهل العلم في الفقه، وليس كالعقيدة، العقيدة شيء واحد إلا في مسائل يسيرة حصل فيها الاختلاف، أما الفقه فوسع الله سبحانه وتعالى في شأنه لاختلاف العقول واختلاف المدارك، فصار فيه سيلان وسعة، فكثير من المسائل الفقهية وأكثرها اختلاف بين أهل العلم، أي فيها أقوال عند أهل العلم. مصنف هنا سيعتني بذكر قول واحد، ما سيأتي بالخلافيات في هذه المسألة، قول واحد فقط، ربما كانت المسألة فيها خمسة أقوال، ستة أقوال، عشر أقوال، أقل من ذلك، هو يقتصر على قول واحد، لكن ما هو هذا القول؟ من أين جئت به؟ قال: وهو الراجح في مذهب أحمد، يقتصر على قول واحد الذي هو المعتمد في مذهب الحنابلة. والمذاهب المشهورة والمنتشرة من أزمنة قديمة وإلى هذه الأزمنة هي أربع مذاهب كما تعلمون: مذهب الحنفية نسبة إلى النعمان بن ثابت وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والمذهب المالكي نسبة إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، والمذهب الشافعي نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، والمذهب الحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وليس العلم مقصورا أو المذاهب مقصورة على هؤلاء الأربعة، لكن هؤلاء الأربعة انتشرت مذاهبهم في مشارق الأرض ومغاربها، ووجد الطلاب الذين اعتنوا بعلوم هؤلاء الأربعة وبفقه هؤلاء الأربعة فجمعوها ودرسوها، وجاء من اختصر فيها وجاء من أطال وشرح فيها وجاء من استدل لها، وإلا فالأئمة في الأزمنة المتقدمة كثر ولهم مسائل لازالت أيضا مذكورة لكنها لم تنتشر وتشتهر كاشتهار وانتشار مسائل هؤلاء الأئمة الأربعة، فالإمام الثوري وابن عيينة وطاووس وعطاء أوزاعي، علومهم موجودة ومسائل موجودة في كتب ومصنفات مشهورة كمصنف عبد الرزاق كمصنف ابن أبي شيبة موجودة والحمد لله، لكنها ليست منتشرة ومخدومة ووجد لها من يشتغل فيها كمثل هذه المذاهب الأربعة. وهناك المذهب أيضا ظاهري أكثر انتشارا من بقية المذاهب بعد هذه المذاهب الأربعة نسبة إلى داود بن علي الظاهري، فهو منتشر هذا المذهب، يصح أن يكون مذهب خامس لأهل السنة. فهناك مذاهب أخرى أكثر انتشارا من غيرها لكنها لم تصل في الانتشار والسعة والخدمة كمثل هذه المذاهب الأربعة. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى الحجاوي يأتي بقول واحد فقط، وهذا القول مبني على أنه الراجح في مذهب الإمام أحمد أي المعتمد في المذهب الحنابلة، فنحن كما سمعتم نشرحه ونبين المراد من المسألة ونأتي بدليله، إن كان هو المعتمد أو الراجح أو ليس في المسألة أقوال أو كانت المسألة هذه يصعب الترجيح فيها اكتفينا به، وإلا أي إذا كان مرجوحا أتينا بالقول الثاني، نقول القول الثاني عند أهل العلم ونذكره ونذكر دليله ونبين أنه الراجح. ومع هذا المصنف رحمه الله تعالى ربما خالف ما اشترطه على نفسه هنا من الاتيان بالقول الراجح في المذهب الأحمد، ربما أتى بقول وعلى خلاف المذهب المعتمد عند الحنابلة، لكنه قليل ولا يهمنا، فنحن سنمشي مع هذه المسائل بحسب الدليل الشرعي. وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، يعني هذا المقنع اختصره في هنالك مسائل حذفها بالمرة. لماذا؟ نادرة الوقوع، قليلة الوقوع، الحاجة إليها قليلة، فهو يريد مختصر يرغب فيه طلاب العلم ويتحفز له. من الأشياء المكملة لهذا المتن في نظره أن المسائل قليلة الوقوع لا يأتي بها، تركها وإن كانت موجودة في الأصل وهو متن مقنع. ومع هذا قال: وزدت على ما مثله يعتمد، زاد مسائل ليست موجودة في المقنع لكن مسائل معتمدة الحاجة إليها كثيرة، زادها على متن المقنع، لكن في الغالب هو ملتزم بالمسائل الموجودة في المقنع، الذي هو ابن قدامة أحد أئمة الإسلام الكبار كما سمعت، ألف المغني قيل من أحسن ما ألف في الإسلام في الفقه. لماذا تفعل هذا؟ المسائل النادرة يبعدها واختصر المختصر، المقنع هو متن مختصر وزاد اختصره، مسائل نادرة أيضا قليلة الوقوع يبعدها، إلى آخره من التخفيفات والاختصارات. لماذا؟ قال: إذا الهمم قد قصرت، هذا في زمانه وهم علماء القرن الثامن، يعني صارت همة طلاب العلم قاصرة، يعني يستثقلون الطويل، يبتعدون ويفرون من الخلافيات، فهو راعى حال طلبة العلم في ذلك الزمان ففعل ما سمعتم من هذا الاختصار. فإذا كان هذا في الأزمنة الأولى فمن باب أولى في أزمنتنا هذه. قال: وأيضا الأسباب مصبطة، يعني صار في زمنه همم طلاب العلم قاصرة، فيتجنبون المطولات والخلافيات ونحو ذلك، وأيضا الأسباب المصبطة كثرت، العوائق والموانع كثرت من طلب الرزق، من الأمراض، من الثقل ونحو ذلك، فصار هذا مع هذا تؤثر. إذا أردت أن تأتي بشروحات مطولات أو تشرح بتوسع وخلافيات لا يساعد هذا طالب العلم، قلة الهمة من ناحية وكثرة المشاغل والمعوقات من ناحية أخرى. من الأسباب المصبطة أيضا الفهم، صار الفهم دون ما كان من قبل، والناس مشاغل الناس والحياة العامة في الناس كما تعرفون أجواء غير أجواء التي كانت من قبل، أجواء علمية، أجواء استقامة، أجواء دين في الأصل، بخلاف هذه الأجواء أجواء الناس في هذا الأزمنة وحالهم وواقعهم انشغال دنيوي، هذا يؤثر أيضا على طالب العلم. قال: على أن نيل المراد قد كثرت، يعني الأسباب المصبطة عن التحصيل الواسع والاستفادة القوية صارت كثيرة كما سمعتم من المشاغل وغيرها والأمراض والمسؤوليات كثيرة، فصارت مصبطة للشخص عن تحقيق كثير من ما هو مطلوب. قال: وهو بعون الله، يعني هذا المختصر، مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، يعني ما شاء الله، يعني فيه من المسائل الكثيرة التي تكفي طالب العلم وتنفعه، فلا يحتاج إلى الذهاب إلى المطولات والخلافيات والشروحات الواسعة والكتب التي فيها الكلام الكثير في المسائل، إذا فهم هذا المختصر وفهم دليله وأتقنه وزاد على ذلك إن أمكن أن يحفظه، فليعلم أنه على قول المؤلف قد حصل على ما يغنيه ويكفيه عن الدخول في المطولات، في كتب الفقهية المطولة وفي المتون الطويلة الكثيرة والمتون المعقدة والخلافيات، أي فهم دينه ورفع عن نفسه الجهل وأمكن أن يفيد الآخرين في هذه المسائل التي تعتبر من المهمات في الفقه ومن الأصول في الفقه. بالنسبة للنسخ أنتم أعلم مني، أنا بالنسبة معي النسخة هذه جبتني الذي هي التحقيق عبد المحسن من القاسم، أعرف نسخ أخرى رديئة، لكن ليس معنى هذا أنها أفضل نسخة، ربما هنالك نسخ أفضل منها، فالشخص ينظر النسخة التي هي مثلا عليها الشكلات وتقاسيم وشيء من هذا تساعده يعني على الفهم عند التدريس وعلى المراجعة عندما يراجع ما أخذه. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل، لابد من استعانة بالله ورد الحول والقوة له سبحانه وتعالى، فما من فضل إلا من الله سبحانه وتعالى، فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على هذا المتن وأن يجعل النية خالصة من الملقي والمستمع ويتقبل منا هذا العمل، نسأل من الله سبحانه وتعالى العون والتسهيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. ما هي الطهارة؟ قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طهارة، ما معنى الطهارة؟ يقولون الطهارة، أما في اللغة هي النزاهة والنظافة من الأقذار، لكن في مصطلح الفقهاء قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث إما الأصغر بالوضوء وإما الأكبر بالغسل، والحدث هذا وصف في البدن يمنع من حل فيه من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. إيش الحدث هذا؟ وصف حال في البدن يمنعه من الصلاة وغيرها من الأشياء التي تشترط لها الطهارة، كالطواف في البيت مثلا، يعني أحدث نقول تبول تغوط، صار في وصف حل به يمنعه من أن يصلي أو من أي عمل تشترط له الطهارة كالطواف في البيت ونحو ذلك مما سيأتي معنا. فالطهارة ارتفاع هذا الحدث، أي هذا الوصف الحال في البدن ويمنعه من صحة الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة، بالطهارة يرتفع هذا الوصف ويزول عنه هذا المانع فيصلي، يطوف بالبيت، يمس المصحف، إلى آخره من مسيئة معنى. وما في معناه؟ ما في معنى الحدث، يعني لا يرفع الحدث لكنه بمعنى الحدث، إما الأصغر أو الأكبر، كتغسيل الميت يغسل كغسل الجنابة جميع البدن، لكن غسل الجنابة لرفع الحدث الجنابة، لكن تغسل الميت نرفع حدث ميت، حدث الميت لا يرفع. أمر تعبدي، شعائر من شعائر الإسلام تكريما لهذا الميت، يغسل بصب الماء على جميع البدن كما يغسل من يرفع الحدث، هذا في معنى الحدث لكن لا يرفع حدث، هذا ميت لا يقال نرفع حدثا منه، غسل الجمعة المجرد فقط، هذا غسل لجميع البدن لكن لا يرفع الحدث إذا كان مجرد ليس لأجل رفع جنابة أو مرأة طهرت من حيض. غسل الجمعة المجرد ما هو الغرض منه؟ نظافة، تغتسل كغسل الجنابة لكن لا يرفع الحدث، هو في معنى رفع الحدث، إذن ليس الغرض منه رفع الحدث كجنابة أو حيض من امرأة، وإنما لأجل النظافة. تجديد الوضوء، يعني شخص على وضوء ارتفع حدثه لأنه على وضوء يصلي، حدث الأصغر ارتفع بالوضوء، فإذا جاء وقت الصلاة فقال أنا على وضوء لكن أجدد الوضوء، تجديده الآن للوضوء هل هو رفع للحدث؟ لا، حدثه قد ارتفع في الوضوء الأول لا زال على وضوء، تجديد هذا ليس رفع للحدث لكنه في معنى رفع الحدث، أي أن هذا الوضوء الثاني أو هذا تجديد الوضوء يسمى طهارة. غسل الجمعة لأجل النظافة ليس رفع الحدث يسمى طهارة، إذن فقال الحدث هو ما في معنى، إذن مثل هذا يكون ليس لرفع الحدث وإن كان كرفع الحدث، الأصغر بغسل الأعضاء المعروفة، الأكبر بغسل جميع البدن لكن لا يرفع الحدث وإنما هو في معنى، ويسمى طهارة. توضأت الوضوء الأول هذا طهارة أصلي، توضأت تجديدا للوضوء مع بقائه قلت أجدد وضوء أحسن حسابا للأجر بتجديد الوضوء لهذه الصلاة، هذه تسمى طهارة، وإن لم أرفع بها الحدث لأن الحدث قد ارتفع بالوضوء الأول. وزوال الخبث النجاسة، أصابت الشخص نجاسة، أصاب الشخص بول في بدنه أو في ثوبه أو على فراشه فأزال هذا الخبث أو أزال هذا البول، هذه الإزالة ماذا تسمى؟ طهارة. قال المياه ثلاثة، يعني الماء لأن الطهارة تحتاج لها مزيل، طهارة إزالة ورفع حدث، بماذا سيرتفع الحدث؟ بماذا نزيل النجاسة؟ لابد نذكر الجنس الذي يعتمد عليه وهو الآن المياه، عرفتم ما ذكر المياه الآن في الطهارة؟ لأنها نحتاج إلى إزالة نجاسة ونحتاج إلى رفع حدث، بماذا هذا؟ بشيء بجنس معين وهو المياه، المياه ثلاثة يعني ثلاثة أقسام، الماء ثلاثة أقسام نسمعها. قال طهور، طهور عندهم ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، طهور ما كان طاهرا في نفسه بنفسه طاهر ومطهرا لغيره، أي يرتفع به الحدث وتزال به النجاسة. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة الطارئ غيره، هذا الطهور الذي طاهر في نفسه مطهر لغيره لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجاسة الطارئ غيره، انتبهوا لا يرفع الحدث غيره، أي حدث الأصغر بغسل بعض الأعضاء من البدن كما سيأتي كما هو معروف، أو الحدث الأكبر بغسل جميع الجسم لا يرفع هذا الحدث غيره، هذا الطهور لا يمكن إلا به، ولا يزيل النجاسة الطارئ، نجاسة أي الأقذار هذه لا تزال إلا به، غيره لا يزيله، الطارئ الذي يطرأ كالبول يطرأ على البدن على الملبس على الفرش لأن هنالك نجاسة طارئة ونجاسة ذاتية، فالطارئ هذا يزال إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب أو أصاب الفرش أو نحو ذلك، طارئ يزال كبول وصل إلى الجدار أو إلى الفرش، ونجاسة غير طارئة ذاتية كالخنزير نجس الذات ما ينفع فيه التغسيل كما غسل، الميتة نجسة الذات لا ينفع فيها التطهير هذه ذاتية، لكن ما كانت طارئة هذه تزال بهذا الطهور بالماء الذي يسمى طهورا. قال غيره يعني غيره لا يزيله، فعلى هذا ما ليس ماء لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس كالعصير الخل اللبن المرق، هذه لا ترفع الحدث فلو توضأ به لا يصلح ولا تزيل النجاسة ولا تذهب النجاسة بها عند المشهور عند الفقهاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالتطهير برفع الحدث الأصغر والأكبر أو بإزالة النجاسة يكون بالماء الطهور دليله، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فجعل التطهير بالماء خاصة قيده بالماء فغيره لا ينفع، وهو الباقي على خلقته. ما معنى الباقي على خلقته؟ باقي كما خلقه الله على طبيعته، هذا هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة. قال وهو الباقي على خلقته لا زال على طبيعته على أصله كما خلقه الله لم يتغير، فإن تغير الآن سيتكلم عليه، إن تغير هل يصلح أيضا لرفع الحدث أي للوضوء أو الغسل منه والإزالة النجاسة أو لا يصلح إذا تغير؟ نسمع ماذا قال. قال فإن تغير بغير ممازج فقطع كافور ودهن، بغير ممازج أي بغير ما يخالط الماء ويذوب فيه، تغير هذا ما الذي غيره؟ قطعة كافور أو قطعة عود من العود الحجري يعني الجامد الخشبي مثلا، دهن من الدهون هذا التي لا تمازجه ما تمتزج في الماء ولا تذوب في الماء لكن تؤثر في الماء، يعني تغير ماء أي تغيرت الريحة أو تغير الطعم أو تغير اللون لكن بغير ممازج بشيء وضع فيه لا يمتزج لا يذوب فيه لا يضر يصلح للطهارة لكن مع الكراهة كما سيأتي، بخلاف إذا ذاب فيه وغيره كما وضعت عصيرا أو ماء ورد، هذا ماء لكنه ورد قد مزج به الورد حتى غيره فصار لا يسمى ماء مطلقا إنما يكون ماء بالوصف على القيد ماء ورد مثلا، فهذا إذا تغير بطعمه أو لونه أو رائحته بشيء طاهر وضع فيه ولا يذوب فيه، لا يخالط ويمتزج فيذوب، لا يضر. فأخذنا الماء هذا ريحة الأنكافور، لا يضر. طعمه طعم الكافور، لا يضر، لأن هذه المغيرات لا تمتزج فيه، فبالتالي تأثيرها تأثير جوار وجانبي، لا تأثير مخالطة ومزج حتى تؤثر فيه. قال أو بملح مائي، ملح مائي أي ملح مستخرج من البحر، من ملح البحر، فالملح يؤخذ من البحر ويؤخذ من الصخور والجبال. إذا كان ملح مائي، معي ماء ومعي ملح الآن، وضعت في الإناء الذي فيه الماء ملحان من ماء البحر، وصار الماء الآن مالحا بملح البحر، هذا الملح الذي يستخرج من البحر، لا بأس بالوضوء به مع الكراهة كما سيأتي، لأن هذا الذي غيره، لأن هذا المغير لا يؤثر، بدليل أنه يصح رفع الحدث وإزالة الخبث بماء البحر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءهم والحل ميتته، رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح. فماء البحر كما نعرف مالح، فيصح للطهارة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يصح للطهارة بلا كراهة، فلو أخذنا منه ملح ووضعنا في ماء صار كماء البحر، يصح أيضا كما يصح، لكن مع الكراهة. فرق بين الذي هو من الأصل وشيء نقلت إليه على خلاف الأصل، لكن يصح يكون طهورا. أو سخن بنجس، سخن بنجس معه ما يريد أن يسخنه، ليس معه إلا من رأس الحمار نجسة أو ميتة نجسة كما ستأتي معنا، فوضعها تحت القدر وسخن الماء، بعد ما انتهى هذا المسكين يريد يغتسل، قد ريحة نجاسة أو يطعم طعم نجاسة، يريد يغتسل من جنابة أو يريد يتوضأ، ماذا تقولون له؟ يصلح لما يصلح؟ يصح، لأن النجاسة لم تخالطه. وهذا كما ترون تسهيل على الناس الحمد لله، وهذه المسائل يعني كزيادة ولا أنا ما أحب أخرج، يعني عامة أهل العلم عليها خلافت فيها شاذة يسيرة. لكن يقول وكره، يعني وإن كان يجوز أو تصح الطهارة وتنفع الطهارة بالماء المتغير بممازج أو بملح ماء أو سخن بنجاسة، وإن كان يصح مع تغيره بهذه الأسباب، لكن يكره في الأول لأنه غيره عن خلقته، ويكره في الثاني لأنه وإن كان على خلقة لكنه خلقة ماء البحر وليست خلقة غير ماء البحر، وفي الثالث خشية أن تصل إلى النجاسة، وأيضا لأنه سار على رائحة نجاسة أو طعم النجاسة، لكن صح التطهر به لأن هذه النجاسة لم تدخل فيه، لم تمازجه، لكن يكره، وذلك لأنه تغير عن أصله بمغير نجس، لو مازجه لما صح للطهارة ولو وجب اجتنابه. مش كل مسألة تحتاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكره. تعليلات أيضا، وهم يستفيدون هذه التعليلات من أين؟ من الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية متعددة، وأجلها وأعظمها الكتاب والسنة والإجماع. طيب أنا أرى أننا نكتفي بهذا القدر، وما زلنا الآن حول المتغير، الماء إذا تغير بمغيرات لا تضر به كما سيأتي معنا إن شاء الله. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعثاني.